الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المتقين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وأركانه الزوجان الخاليان من الموانع، والإيجاب والقبول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لبيان أركان النكاح، وكما جرت العادة في العبادات وأيضا العقود والمعاوضات أنه لا بد لكل شيء من هذه الأمور من أركان تقوم عليها العبادة أو العقود، وشروط أيضا تقوم عليها العبادات والعقود. والنكاح كغيره من العقود التي لا بد لها من أركان تقوم عليها، ولا بد لها من شروط تقوم عليها أو تصح بها. فالركن هو الجانب الأقوى من الناحية اللغوية، الركن هو الجانب الأقوى من الشيء، فالجانب الأقوى يسمى ركن، فركن البيت هو الجانب الأقوى فيه. أركان البيت أو أركان الخيمة أو أركان الشيء يعني الذي يقوم عليه البناء عادة، ولذلك كما في الحديث بني الإسلام على خمس، يعني على خمسة أركان يقوم الإسلام عليها. فالركن هو الذي يقوم عليه الشيء أو هو الجانب الأقوى في الشيء، وفي الاصطلاح هو ما تتكون منه ماهية الشيء، ما تتكون منه ماهية الشيء. أي شيء لا يتكون إلا من أركان، فإذا فقدت هذه الأركان فقدت الماهية. وهذا الذي يفرق بين أركان الصلاة وواجباتها أو أركان النكاح وشروطه. فالفارق هو أن الركن هو الذي يتكون منه الشيء أو تتكون منه ماهيته، بمعنى إذا فقد الركن لم يوجد الشيء الذي تريده، واضح؟ بينما إذا فقد شرطه أو واجب من واجباته فهو موجود لكنه لا يصح، فاسد. فعندنا الآن أركان للنكاح سيذكرها المؤلف، ثم سيذكر الشروط. فالأركان هي التي يتكون منها النكاح، بمعنى إذا فقد الركن لم يوجد نكاح أصلا، فلا يصح أن نقول إنه لا يصح هذا النكاح فقط، هو لم يوجد نكاح أصلا، لم يوجد نكاح. بخلاف إذا وجد النكاح أي تمت أركانه ولكن افتقد شرطا من شروطه، فهنا نقول إيش؟ هذا نكاح فاسد، هذا نكاح فاسد، واضح؟ وبعض العلماء يفرق بين الفاسد والباطل، فيقول الباطل إذا فقد ركن من أركانه فيقول يقال هذا نكاح باطل، وإن كان تام الأركان لكنه مختل الشروط فيقال هذا نكاح فاسد. والفرق بينهما أن الباطل لا يمكن تصحيحه إلا بإيش؟ بإيجاد هذا الركن الناقص، بينما في فقد الواجبات أو الشروط يمكن تصحيحه، يمكن تصحيحه. ففقد الأركان يؤدي إلى فقد ماهية الشيء، فلا يمكن تصحيحه بلا هذه الأركان. ولذلك في الصلاة إذا فقد ركن من أركانها هل يمكن تصحيح الصلاة بسجود السهو؟ لا يمكن. لكن لو فقد واجبا من واجباتها يمكن تصحيحه أو تصحيح الصلاة بإيش؟ بشرط من شروطها، بسجود السهو، واضح؟ لأن الركن هي التي تتكون منه ماهية الشيء، فإذا فقد لم يوجد الشيء نفسه، واضح؟ ولا يمكن إيجاده إلا بتحقيق هذا الركن. فكذلك عندنا الآن في أركان النكاح، هذا الفارق بين أركان النكاح وبين شروطه. فذكر المؤلف رحمه الله أن للنكاح ثلاثة أركان. نعم. قال: وأركانه أي النكاح، أي التي يقوم عليها النكاح، يتكون منها النكاح ويصبح هناك مهية للنكاح، موجود هذا النكاح. قال: الزوجان الخاليان من الموانع، هذا الركن الأول، وجود زوجين، لا بد من وجود زوجين. إذا وجد زوج واحد، ها، هل يسمى هذا نكاح؟ ما في نكاح، لا بد من زوجين حتى يتحقق وجود مهية النكاح. الخاليان من الموانع، هذا ليس من أركان النكاح، وإنما من شروطه، هذا من شروطه، وهو أن يخلو النكاح أو عقد النكاح من الموانع. الموانع كأن تكون المرأة معتدة، هذه من الموانع، أو يكون بينهما يعني رضاع، أو تكون محرمة، هذه كلها إيش؟ موانع، كل هذه موانع، واضح؟ فإذن الركن الأول وجود الزوجين، ولكن يشترط لوجود الزوجين أن يخلوان من الموانع، ما يكون في مانع من عقد النكاح بينهما، والموانع سيأتي ذكرها في شروط النكاح إن شاء الله. هذا الشرط الأول. والشرط الثاني قال: الإيجاب. والإيجاب مر معنا، الإيجاب والقبول مر معنا في البيع. الإيجاب هو اللفظ الصادر من ولي المرأة أو من يقوم مقامه. الإيجاب هو اللفظ الصادر من ولي المرأة أو من يقوم مقامه. في البيع قلنا اللفظ الصادر من البائع الذي يقول بعتك. والشرط الثالث القبول، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه، لأن الإيجاب ممكن أن يصدر من الولي نفسه، ها، كالوالد، أو من يقوم مقامه إذا كان الوالد يعني وكل في تزويج ابنته، فهذا يقوم مقامه فيأتي بالإيجاب. والقبول كذلك، إما أن يقوم به الزوج أو من يقوم مقامه كوكيل للزوج. وسمي الإيجاب إيجابا لأنه إذا صدر من الولي أو من البائع كما مر معنا في النكاح في البيوع، فهو استجابة لرغبة الزوج، وفي البيع استجابة لرغبة المشتري، فهو أجابه لرغبته، فأجاب رغبة المشتري فقال بعتك. والولي في النكاح قال أجاب رغبة الخاطب فقال زوجتك، فسمي إيجابا. فإذا كان الولي فيقول زوجتك ابنتي أو أختي أو كذا من مولياته، وإذا كان وكيلا عنه فيقول زوجتك ابنة موكلي، واضح؟ وكذلك في القبول يقول الزوج قبلت أو رضيت أو تزوجت وما أشبه ذلك، وإن كان وكيلا فيقول قبلت عن موكلي هذا الزواج ونحو ذلك. هذه أركان النكاح الثلاثة، وسيأتي الآن مسائل تتعلق بهذه الأركان، مسائل تتعلق بهذه الأركان، بالزوجين الخاليين من الموانع، وبمسألة الإيجاب والقبول وما يحتف بهما من تفريعات. نعم. ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت وقبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو تزوجت أو قبلت. نعم. هنا الآن يتعلق بألفاظ القبول والإيجاب، فقال: ولا يصح. ما هو الذي لا يصح؟ إنما إما أن يقال لا يصح يعني النكاح، يعني عقد النكاح لا يصح عقد النكاح، وعقد النكاح هو الإجاب والقبول. فإذن لا يصح أي الإجاب والقبول أو عقد النكاح. ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت، هذا في الإجاب. وفي القبول قبلت أو تزوجتها أو تزوجت أو قبلت. فالمذهب وهو من مفردات المذهب خلافا للجمهور قصر ألفاظ التزويج على اللفظين في الإيجاب وهو زوجت أو أنكحت. وحجتهم في ذلك قالوا لأن هذا هو اللفظ الوارد في القرآن كما في قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، جاء بلفظ التزويج. وفي الإنكاح قال وأنكحوا الأيامى فانكحوا ما طاب لكم وما أشبه ذلك من الآيات. فقالوا ورد في القرآن فقط لفظ التزويج والإنكاح، فلا يصح في عقد النكاح إلا أن يأتي بلفظ التزويج أو بلفظ الإنكاح. فلو جاء بغير هذين اللفظين فإنه لا يصح، فإنه لا يصح. وفي القبول المسألة أوسع لكنها أيضا مقيدة بهذه الألفاظ، مقيدة بهذه الألفاظ. وهذه المسألة من المسائل التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم. جماهير أهل العلم وأكثر أهل العلم على أنه لا يتقيد بلفظ التزويج والإنكاح، والدليل عليه أنه جاء في حديث سهل بن سعد لما زوج النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي عرضت نفسها، جاء في بعدة ألفاظ، جاء بلفظ الإنكاح وجاء بلفظ التزويج وجاء بلفظ الإملاك، أملكتكها بما معك من القرآن، وقال زوجتكها، وقال أنكحتكها. فدل على أن لفظ التزويج والإنكاح ليس خاصا ومقيدا، بل هو أوسع من ذلك، أوسع من ذلك. ولكن الذي عليه أكثر الأصحاب هو هذا، أنه لا يصح إلا بهذين اللفظين، إلا بهذين اللفظين. وخالف القول الآخر وهو قول جماهير أهل العلم، وذهب إليه جمع من الأصحاب وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقالوا بل قال شيخ الإسلام إن هذا لم ينقل عن الإمام أحمد، أن لفظ التزويج خاص بهذين اللفظين، أو عقد التزويج لا يصح إلا بهذين اللفظين، إن هذا لم ينقل عن الإمام أحمد، وإنما قال أقدم من نقل عنه ذلك ابن حامد من أصحابه، وتبعه القاضي أبي يعلى على ذلك، وانتشر هذا القول وأصبح المذهب عليه الأكثر. لكن الإمام أحمد لم ينقل عنه ذلك، بل نقل عنه ما يدل على خلافه، وهو حينما يزوج أو يتزوج السيد أمته بعتقها فيقول تزوجت، فيقول صداقك أو أعتقتك، ويكون صداقك هذا، يعني صداقك مقابل التزويج، فيقول يصح ينعقد بهذا بأن يعتقها ويجعل عتقها صداقها، لحديث صفية رضي الله عنه لما أعتقها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وجعل عتقها صداقها. فالأصحاب قالوا إن هذا خاص بالسيد مع أمته إذا أعتقها وجعل عتقها صداقها. وبعضهم خرج على كلام الإمام أحمد وجعله قولا للإمام أحمد أنه يصح التزويج بأي لفظ دال عليه، وهذا هو أرجح الأقوال، هذا هو أرجح القولين، أن التزويج يصح بكل لفظ دال عليه ولا يتقيد بما جاء في القرآن من لفظ التزويج والإنكاح، فإنه قد جاء في السنة لفظ الإملاك أملكتكها، فدل على أنه لا يتقيد بهذا اللفظ، وإنما يتقيد وإنما يصح بكل لفظ دال على التزويج عرفا، بكل لفظ دال على التزويج عرفا. فإذا تعارف أهل بلد على أن التزويج ينعقد أو يزوجون بلفظ غير زوجتك وأنكحتك، ها، فإنه يصح العقد به ولا يلزم بهذين اللفظين. واضح؟ هذا أرجح القولين في هذه المسألة. قال: ولا يصح ممن يحسن العربية. قيده، يعني قيد عدم صحة النكاح إلا بهذين، بأحد هذين اللفظين، هذا ممن يحسن العربية. لكن من لا يحسن العربية لا يلزمه هذين اللفظين، لأنه لا يعرف ذلك، ولا يلزمه تعلمهما كما هو المذهب، لا يلزم أن يتعلم هذين اللفظين بالعربية. يعني لا يلزم الأعجمي أن يقول زوجتك وهو لا يفهم معناها، ولا يعني الزوج يفهم معناها، ولا الشهود يفهمون معناها، أو قد يكون بعضهم يفهم المعنى وبعضهم لا يفهم، لا يلزمهم ذلك، فيعقدون النكاح بلغتهم مما هو متعارف عليه. لماذا؟ قالوا: لأن هذا من عقود المعاوضات، وليس هو كالصلاة يلزمك التقيد بألفاظها، فليست هذه ألفاظ متعبد بها، وليس التزويج أصلا واجبا. فلذلك قالوا: إذا كان أعجميا لا يحسن العربية، لا يلزمه تعلم العربية وتعلم هذين اللفظين، فيعقد النكاح بلسان قومه. فإذن لا يصح ذلك، هذا في من يحسن العربية، أما من لا يحسنها فيصح بغير هذين اللفظين. وفي القبول يقول: وقبلت هذا النكاح، أو يقول تزوجتها، إذا قال له زوجتك ابنتي فلانة قال تزوجتها، أو يقول تزوجت أي ابنتك قبولا يعني، أو يقول قبلت فقط ويسكت، كل ذلك يعني يصح، وهذا فيه نوع توسع منهم في ألفاظ القبول بخلاف الإيجاب. لكن أيضا يقال في القبول مثل ما قيل في الإيجاب، لا يتقيد لفظ القبول بلفظ خاص، وإنما يصح بكل لفظ دال على القبول عرفا، كل لفظ يدل على القبول عرفا. نعم. كيف؟ هذه مسألة، وهي الإيجاب والقبول إذا وقع من الهازل أو غير الجاد، فالمذهب يرون وقوعه، يرون أنه يقع عقد النكاح، ويحتجون بالحديث: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق أو النكاح والطلاق والرجعة، في بعض الألفاظ الطلاق أو النكاح والطلاق والعتاق، يعني العتق. فهذه إذا سواء كان جادا أو هازلا فإنه يقع، وردت عن الصحابة ألفاظ تدل على هذا المعنى. فإذا قال زوجتك ابنتي فلانة وقال هو قبلت، وقع النكاح، ولا يعتد بدعواه أني كنت هازلا أو مختبرا أو ما أشبه ذلك، كل هذا لا يعتد به، لأن هذه من الألفاظ المعظمة التي لا يجوز التلاعب بها، مثل لفظ الطلاق. فإذا قال لامرأتي طلقتك أو أنت طالق فإنها تطلق، ولو ادعى أنه يقول مازحا أو أردت تخويفها، ما دام أنه صرح بالطلاق فإنه يقع، لأن هذه الألفاظ ألفاظ شرعية يجب أن تحترم، ولا تترك مجال للهزل والجد. ولو قلنا بأنه يعني لا يقبل فيها إلا الجاد لحصل الخصومات بين الناس، واستهين بهذه الألفاظ الشرعية المعظمة التي تستباح بها الفروج. فلذلك لا فرق في ذلك بين الجاد والهازل. نعم. ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما وكفاه معناهما الخاص بكل لسان. نعم، من جهلهما أي الإيجاب والقبول، ما يعرف الإيجاب والقبول، لم يلزمه تعلمهما. أعجمي ما يعرف الإيجاب والقبول، ما يعرف أن يقول زوجتك، تحدث بلغة غير لغة العرب. قال: لم يلزمه تعلمهما، لأنه ليس واجب التزويج حتى يجب تعلمه، وأيضا هذه من عقود المعاوضات كالبيوع، لا يلزم، ليست متعبد بها، بهذه الألفاظ. والثاني قال يكفيه معناهما، يكفيه معناهما الخاص. إيش معنى معناهما الخاص؟ يعني الذي لا يحتمل إلا التزويج والقبول، ما يأتي بمعان أو ألفاظ تحتمل يعني عدة معاني، بل يأتي باللفظ الذي يدل على معنى التزويج الخاص، فلا يأتي بمعاني الكناية أو التي تحتمل أكثر من معنى. بكل لسان، اللسان المراد به اللغة، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أي بلغتهم، بكل لسان، يعني إذا كانوا لا يتحدثون العربية فبحسب لغتهم يأتون بالألفاظ، لكن لا بد أن تأتي الألفاظ الخاصة التي تعارف الناس عليها في هذا اللسان وفي هذه اللغة على التزويج بها وعقد النكاح بها. نعم، يعني يأتي إلى مسألة زوجتك، ما معناها بلسانكم وبعرفكم بلغتكم، فيأتي بالمعنى، لكن يأتي بالمعنى الخاص وليس المعنى الذي يحتمل أكثر من معنى. نعم، ومثلها قبلت، يأتي بمعناها من اللغة التي يتحدث بها. نعم، فإن تقدم القبول لم يصح، وإن تأخر عن الإيجاب صح ما دام في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه، وإن تفرق قبله بطل. نعم، قال فإن تقدم القبول لم يصح. كيف تقدم القبول؟ يعني تقدم على الإيجاب، ابتدأ به الزوج قبل أن يقول الولي زوجتك، كأن يقول الزوج أو وكيله قبلت الزواج من موليتك، أو زوجني بنتك، أو أقبل الزواج من ابنتك، وما أشبه ذلك، هذا تقدم للقبول. فقال المذهب، قالوا لم يصح، قالوا لم يصح، وهذا أيضا من مفردات المذهب خلافا للجمهور. القول الآخر في المذهب، وعده بعضهم رواية عن الإمام أحمد، أنه يصح، أنه يصح، لكن المذهب قالوا إذا تقدم القبول لم يصح، لأن القبول قالوا مبني على الإيجاب، والإيجاب لم يقع، فأصبح القبول هذا لغوا، أصبح القبول لغوا، لأنه وقع في غير محله، في غير محله، فلا بد أن يعاد بعد الإيجاب، لا بد أن يعاد بعد الإيجاب. فإذا قال الزوج زوجني ابنتك، فقال الولي زوجتك ابنتي، قالوا لا يصح، حتى تعيد، يعيد الزوج ويقول قبلت، حتى يقع القبول على الإيجاب، لأن القبول إنما هو تابع للإيجاب وجاء استجابة للإيجاب، واضح؟ فإذا وقع مقدما قالوا وقع على غير محله، فلذلك أصبح لغوا لا قيمة له. القول الآخر وهو من حيث النظر أرجح، من حيث النظر أرجح، لكن هو طبعا ليس هو المذهب، المذهب أنه لا يصح، ولكن الذي عليه الجمهور وهو قول في المذهب، قيل أنه رواية أيضا عن الإمام أحمد، أنه يصح إذا تقدم، يصح ذلك. فإذا قال الزوج زوجني ابنتك، أو تزوجت ابنتك، أو قبلت الزواج من ابنتك، فقال وليها زوجتك ابنتي، صح ذلك عند أكثر العلماء. نعم، كيف؟ لا، نحن الرواية التي تنسى ذكرنا هذا في مقدمة الدرس من فترة بعيدة، الرواية قلنا هي التي تروى عن الإمام أحمد فقط، أما إذا قلنا قول أو وجه فهذا عن أصحاب الإمام أحمد، سواء أصحابه المتقدمين أو المتوسطين أو المتأخرين، ليس بالضرورة أن يكون مخرجا على رواية، لا، على أصول المذهب قطعا. نعم، ويعني التخريج على أصول المذهب هذا اجتهاد من الأصحاب، يعني هناك أقوال تنسب للمذهب لم يقل بها الإمام أحمد، مثل مسألة اللي مرت معنا قبل قليل، يعني لم يقل بها الإمام أحمد كما ذكر ذلك شيخ الإسلام، فليس كل قول في المذهب أو يقال إنه هو المذهب أنه لا بد أن يكون هو قول الإمام أحمد. لا، هناك مسائل نص عليها الإمام أحمد، وهناك مسائل لم ينص عليها الإمام أحمد وإنما خرجت على أقواله، وهناك مسائل لم تخرج ولا حتى على أقواله وإنما خرجت على أصوله، قيل بها في المذهب بناء على أصول المذهب. نعم. طيب، بلى بلى، بخلاف النكاح. نعم. وإن تأخر عن الإيجاب، يعني في النكاح يحتاطون أكثر من، ولذلك توسعوا في مسألة البيع في الألفاظ، ما تقيدوا بلفظ البيع بخلاف النكاح، خصوا بذلك احتياطا، لأن عقد النكاح أمره عظيم وهو من أعظم العقود، ترتب عليها يعني إرث، وترتب عليها أنساب، وترتب عليها حل للفروج. فالأصحاب رحمهم الله احتاطوا في ذلك، احتاطوا في العقد وما يتعلق به. قال: وإن تأخر، أي القبول، عن الإيجاب صح ما دام في المجلس. كيف تأخر؟ أي تراخى، تراخى، يعني لم يأتي بعده مباشرة، لأن الأصل في العقود أن يأتي الإيجاب ويأتي عقبه القبول مباشرة، ولا يكون بينهما فاصل، لا يكون بينهما فاصل. لذلك هذا الفاصل تقدم معنا أن له أثر حتى في البيوع، حتى في البيوع، فإذا تفرق ما حصل بيع بينهما. قال: وإن تأخر، أي تراخى القبول عن الإيجاب، جاء بعده بمدة، فالمذهب قالوا صح، يصح ذلك القبول، لكن بشرطين، لكن بشرطين. قال: صح ما دام في المجلس، هذا أولا، لم يتفرقا، مفهومه أنهما إذا تفرقا كما قال يبطل ذلك، ما يصح، لأن التفرق علامة عن الترك والإعراض عن هذا النكاح، فلا يترتب على هذا الإيجاب شيء، الإيجاب الذي صدر من الولي لا يترتب عليه حكم من حيث القبول. لو قال قبلت بعد أن تفرق، يعني قال زوجتك ابنتي فلانة ولم يأتي القبول، وبعد أن خرج من المجلس اتصل به أو أرسل له وكيله وقال له قل له قبلت، أو هو اتصل به بالهاتف وقال قبلت زواجك، فعلى المذهب لا يصح ذلك، لا يصح ذلك. والقول الآخر في المذهب، وقيل رواية أيضا، إنه يصح. والشرط الثاني قال: إذا كان في المجلس أيضا ولم ينقطع الكلام بكلام أجنبي عن النكاح، لم يتشاغل بما يقطعه، يعني لم يأتي بكلام أجنبي عن النكاح. إيش معنى أجنبي عن النكاح؟ ليس له علاقة بالنكاح، يعني قال زوجتك ابنتي فلانة وتشاغل فيما بينهما بكلام لا علاقة له بالنكاح، بالبيع والشراء، أحوال الناس وما أشبه ذلك، ثم قال بعد ذلك قبلت، فقالوا هذا لا يصح لأنه انقطع الكلام، انقطع الكلام بكلام أجنبي، وهذا يدل على الإعراض والترك، فلذلك لا بد أن يعاد الإيجاب، فلا يترتب على هذا الإيجاب شيء، فلو قال قبلت لا يقبل. والقول الآخر في المذهب يقبل، يصح، لكن لو تشاغل بما لا يقطعه، إما بشيء خارج عن إرادة الإنسان كالسعال مثلا، أو بكلام له علاقة بالنكاح، كان يتفاوض معه على المهر أو شروط النكاح، الشروط في النكاح التي يشترطها أحد الزوجين على الآخر، أو ما أشبه ذلك مما له علاقة بالنكاح، ها، فقالوا لا يقطع ذلك. لماذا؟ لأنه لا يدل على الإعراض عن النكاح، إنما هو فيما هو من مصلحة النكاح، فلا مانع من يتحدث بهذا الحديث ولا يقطع ما بين القبول والإيجاب. فلو قال زوجتك ابنتي فلانة، فقال لكن بشرط أنك تفعل كذا وكذا، وقال أنا لا أقبل بهذه الشروط، أنا أقبل بها كذا وكذا، قال نعم لا مانع عندنا، فقال الزوج إذن قبلت. هنا فاصل، لكن هذا الفاصل كلام ليس أجنبيا عن النكاح. نعم. وإن تفرق قبله، قبل إيش؟ الضمير يعود إلى ماذا؟ ها، قبل القبول، الضمير كله قبل، يعني قبل القبول. وإن تفرق قبله أي قبل أن يقع القول بطل، أي بطل العقد، ما يصح العقد، تفرق من المجلس. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وله شروط، أحدها تعيين الزوجين، فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها أو وصفها بما تتميز به أو قال زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر صح. نعم. الآن نبتدأ بشروط النكاح، بشروط النكاح. تقدم معنا مرارا معنى الشرط في اللغة وفي الاصطلاح. قال وله شروط أي النكاح، والشروط هذه لا يصح النكاح إلا بها، وتخلف هذه الشروط يؤدي إلى إيش؟ إلى فساد عقد النكاح، فساد عقد النكاح. النكاح موجود من حيث الأركان، زوجان وقبول وإجاب، أو إجاب وقبول، لكن لا بد من توفر هذه الشروط. أول هذه الشروط تعيين الزوجين، تعيين الزوجين، فلا بد من أن يتعين الزوج والزوجة. فلو قال أزوج ابنتي فلانة لأحد ابنيك، هل يصح؟ ها؟ ما يصح، واضح؟ أو قال قبلت الزواج من إحدى ابنتيك، أو أزوجك إحدى ابنتي، أو زوجتك إحدى ابنتي، هذا لا يصح. لا بد من تعيين الزوجين حتى يقع العقد عليهما، حتى يقع العقد عليهما، لأن هذا يؤدي إلى الإفساد بين الناس والخصومات. فإن أشار الولي إلى الزوجة، كيف يحصل التعيين؟ هنا الآن بدأ ببيان ما يحصل به التعيين، ما يحصل به التعيين. قال فإن أشار الولي إلى الزوجة، هذا الحالة الأولى التي تحصل بها التعيين، الإشارة. قال زوجتك ابنتي فلانة، أو عفوا ابنتي هذه، أشار إليها، واضح؟ أو سماها، وهذا الحالة الثانية التي يحصل بها التعيين بالتسمية. قال زوجتك ابنتي فاطمة، أو وصفها بما تتميز به، وهذه الحالة الثالثة التي يحصل بها تمييز أو تعيين الزوجين. زوجتك ابنتي الطويلة أو القصيرة أو الصغرى، أو بالحال والواقع، يعينها بالواقع بأن يقول أو قال زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر، ما لها إلا هي، هذا هو الحال والواقع، أنه ما لها إلا هي، ما يحتاج تعيينها، واضح؟ واضح. فإذا بأحد هذه الأربع يحصل التعيين، إما بالإشارة أو بالتسمية أو بالوصف المميز، لا بد أن يكون وصفا مميزا. لو كان قال بنتي الطويلة كل بنات أطوال، ها، فما يصلح هذا، فلا بد من وصف يميزها عن غيرها من بناته، أو بواقع الحال وهو أنه ما لها إلا واحدة. لو قال زوجتك ابنتي وما لها إلا بنت واحدة، ما يلزم أن يقول فلانة أو الطويلة أو القصيرة أو كذا. فبهذا يحصل التعيين، تعيين الزوجين، يحصل تعيين الزوجين. فلو أطلق لم يعين الزوجة أو لم يعين الزوج، ها، فإنه لا يحصل، أو يكون النكاح فاسدا، يكون النكاح، عقد النكاح فاسدا. كيف يصحح؟ إن قلنا إذا كان فاسدا أمكن تصحيحه، كيف يصحح؟ يصحح بتحقيق الشرط، وهو تعيين الزوجة، تعيين الزوجة. طيب في قوله تعالى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، ها، هنا ما عين، هل هذا عقد نكاح أصلا؟ هو ليس عقد نكاح، هو فقط أشبه ما يكون بعرض أو بيان إرادة أنه يريد أن يزوجه، لكنه ما عقد النكاح. متى يعقد النكاح؟ لما يعين الخاطب يقول أنا أريد ابنتك فلانة، واضح؟ فموسى هنا عرض عليه النكاح لكنه لم يعقد النكاح له، فلا يسمى، لا يحتج بهذه الآية على هذا. فالتعيين هذا محل اتفاق عند أهل العلم أنه لا بد من تعيين الزوجين، لا بد من تعيين الزوجين. طيب نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.